قل إن صلاتي ونسكي. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لمخاطب الكفار: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، ومعنى بالنسك هو الذبح الذبائح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا يستغيث بأحد غير الله، ولا ينذر نذرا لغير الله، ولا يتقرب بذبح أو صلاة أو تعظيم إلا لله جل وعلا. بل لو قال لإنسان فيما يقدر عليه الإنسان، لو قال ما شاء الله وشئت، أي هذا العمل بمشيئة الله ومشيئتك، كان بذلك مشركا. ولذلك لما قال الله، من قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: لا أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وفي هذا يقول: قل يا محمد إن صلاتي، يعني عبادتي تعبدي، والصلاة الأصل في اللغة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، وصلي عليهم يعني يدعو لهم، فالصلاة هي لله، أي الدعاء إنما يرفع إلى الله جل وعلا. ولذلك قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الإنسان الله ودعا مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان ذلك شركا لا يستفيد منه العبد، ولكنه يتضرر منه. وفيما يتعلق بأنسكي، الله يقول في سورة أخرى: فصل لربك وانحر، أي إن الصلاة صلاتك لربك. ولذلك قال النبي لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيحتاج المسلم الذي يريد أن يحوط نفسه بما يحفظ عليه عمله ويباعده عن معصية ربه جل وعلا أن يكون شديد التنبه لدعائه ورجوعه إلى الله جل وعلا. يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ابن آدم ملك، بل الكون كله، كل ما في الكون هو ملك لله، هو مالك الملك جميعه وأفراده ومجتمعه، الملك لله جل وعلا، هو الواحد القهار. ولذلك الإنسان إذا قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها ملك لله، ومماتي أمره إلى الله، لا أحد يستطيع أن يعجل موت أحد على الأجل الذي حده الله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الناس والبرية لو اجتمعوا على أن يضروك على بشيء ما كتب الله عليك ما ضروك به. يعني كل شيء يراد أن ينفع به أحد أو أن يضر به أحد لا يتم إلا إذا شاء الله ذلك، فالله جل وعلا لا يخرج عن مشيئته شيء. حديث علي رضي الله عنه، حديث علي: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله. هذا الحديث الذي اجتمعت فيه مسائل الأربع: أولا لعن الله من ذبح لغير الله، هؤلاء الذين يذبحون للقبور أو للجن، إذا بنى الإنسان بيت ثم قال يذبح على عتبة البيت ذبيحة، لو كان يريد أن يذبحها ليأكلها ذبحها في المذبح أو في داخل المنزل، لكن يريد أن يتبارك بذبحها، هذا نوع من الشرك الأكبر. واللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، فمهما فعل الإنسان من الأعمال الصالحة لكن ذبح لغير الله لم تنفعه تلك الأعمال مهما كثرت إلا إن تاب. ومن رحمة الله بالعباد أنه سهل لهم الوصول إلى التوبة، ما على الواحد منهم إلا أن يتوجه إلى الله جل وعلا تائبا معتذرا. والله يفرح بالعبد العاصي إذا أقلع عن معاصيه وأقبل راغبا في مغفرة ربه بصدق. الله جل وعلا لا ينفع معه إلا الصدق. وأما المخادعة فالإنسان مهما كان ذكيا في الخداع فهو في الحقيقة إنما يخدع نفسه. لعن الله من ذبح لغير الله. هؤلاء الذين يذبحون لما يسمونهم أولياء، أو يقول أحدهم إن قبر فلان يقبل القرابين، يعني يدعون أن الذبح له يفرج لهم كرباتهم، فالذي يتورط بالذبح للأولياء لما يسمى بالأولياء أكرم الأولياء على وجه الأرض كلها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن صلوات الله وسلامه عليه بأي شيء يخدش وجه التوحيد. فقال للقائل ما شاء الله شئت بل ما شاء الله وحده. ولما قال ربنا نستغيث برسول الله قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فالإنسان يحسن عنه وهو يقرأ مثل هذا الكتاب أن يتأمل ما يمر به من أبواب، ثم ينظر هل يمكن أن يقع هو في شيء مما حذر عنه في هذا الكتاب. لأن هذا الكتاب كما هو معلوم اسمه كتاب التوحيد، يعني من بابه من أول صفحة منه إلى آخره كله يدور على إكمال التوحيد وصيانته والبراءة مما ينافيه أو يخدشه. لعن الله من ذبح لغير الله. مع هذا من ذبح لغير الله ثم ندم وتاب توبة نصوحة قبل الله توبته. الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب. والله ذكر أنه يحب التوابين ويحب المستغفرين، وأرشد الناس بأمره لرسوله أن يبلغهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والإسراف قد يكون الإنسان أتى كافة المعاصي من شرك وارتكاب فواحش وأكل أموال الناس إلى غير ذلك من أنواع الجرائم والفساد. فالله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك لما قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ليسلم خرج من مكة متجها للمدينة يريد أن يسلم، ولما أراد أن يسلم وبسط النبي يده قال عمرو أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أن يغفر الذي مسلم. قال ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ الإسلام يجب مطلقا ما وقع من الإنسان في حال الشرك والكفر لا يؤخذ به إذا تاب وأسلم. وأما حقوق الناس التوبة ما تكفي لتكفيرها، لا بد حتى ولو قتل في سبيل الله لا بد أن يرد الحقوق إلى أهله، كما في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو توجه للقتال مجاهدا في سبيل الله يبتغي بعمله ذلك وجه الله والدار الآخرة ثم قتل في سبيل الله قال أتكفر عني خطاياي؟ قال له النبي نعم. فلما أدبر الرجل فرحا بذلك ناداه النبي قال كيف قلت؟ فأخبره قال لا تكفر عنك خطاياك إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. يعني حقوق الناس لا تكفرها توبة، لكن قد يكون للإنسان ذنوبا، قد يكون للإنسان ذنوب كثيرة، لكن يكون له أعمال صالحة عظيمة. في هذه الحالة قد يجود الله على العبد فيرضي غريمة ويتجاوز عنه، فيكون داخلا في قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيش بعد القتل؟ لعن الله من لعن والديه. المسألة الثانية، لعن الله من لعن والديه. حق الوالدين مقترن بحق الله جل وعلا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. فالله قرن حق الوالدين بحقه، هو الخالق جل وعلا الرازق، والأبوان منهما نشأ المولود بإرادة الله وقام على تنشئته والعناية به والذود عنه وتوفير الراحة له، فلهما من الحقوق ما قص الله جل وعلا التوجيه بشأنه في سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتأفت وتضجر منهم أو من طلباتهما. لا، يحرص الواحد إذا كان الله جل وعلا أبقى له الوالدين أو أحدهما أن يكون شديد المراقبة لنفسه والمعاتبة لها ومعاتبة لها وحملها على أن تصبر عليهم، وأن يعامل مع الممدة والخضوع بالمذلة لهما. الله قال: إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قول كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني الإنسان قد يذل للشخص لكن بدون رحمة، أو قد يرحم آخر بدون مذلة له، بدون مذلة له. فالوالدين جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تظن أنك صاحب المنة عندما تدعو لهم بالمغفرة، فتذكر أنهم ربياك صغيرا يتلذذون بما يحصل منك من أذى ويصبرون عليك ويتحملون الشقاء والعناء لتوفير الراحة لك. ولهذا لمعرفة الصحابة بكثير من حقوق الوالدين لما قال النبي لعن الله من لعن والديه قالوا: وهل يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال لهم: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. وقد يكون الشخص بالغ الحماقة سيء الأدب غافلا عن مخافة الله قد يلعن والديه، لكن هذا من أندر النادر. لكن الكثير أن يتعرض لآباء الآخرين وأمهاتهم باللعن، فيكون من الطرف الثاني المقاضاة بلعن والدي اللاعن، فيكون المتسبب بلعنهما كأنما لعنهما. في بعض المرات يكون السبب مستقلا بالمؤاخذة، وبعض المرات يكون السبب لا يتحمل شيئا، وبعض المرات يكون السبب مشاركا لمن قام بالمؤاخذة. وفي هذا الحديث: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. ما أمر الله جل وعلا بالصبر على أحد يدعو الإنسان إلى الكفر والشرك وهو يستطيع أن يذله إلا الوالدين؟ قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. ما قال لا أعرض عنهما، صد عنهما، اتركهما، لا تلتفت إليهما. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فلذلك كان المتعرض للعن والديه قد تعرض للعنة الله جل وعلا التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيئين الذين لا يستحيون من الله ولا من الخلق. وإلا فإن عامة الناس لا يرضى الواحد منهم أن يذل والديه حتى ولو كان بخيلا، ولو كان الاهتمام بالوالدين مما جبل عليه عامة البشر. ومع ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. ولما استشكل الصحابة كيف يلعن الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتجنب الجرأة عندما يخاطب من أحد يقول لعن الله والديك ونحو ذلك، لئلا يحمل هذا على لعن والديه، فيكون هذا البادئ هو المتسبب في لعن والديه. واللعن كله محرم إلا في الجملة، أن يقال لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله المشركين مثلا، لعن الله النصيرية السورية وغيرهم. لعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا يعني أجاره، يحول بين أخذ الحق منه أو معاقبته على جريمته. وكان الناس يتمدحون في السابق أن الإنسان إذا استجير به أجار فيمنع صاحب الحق من قصاص أو جراحة ونحو ذلك، يمنعهم من الوصول إلى أغراضهم. من آوى محدثا وهو يعلم أنه ارتكب أمرا لا يحل له أن يرتكبه، فيقوم بحمايته ومنع أخذ الحق منه أو إنزال العقوبة به، يكون متعرضا للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وجهها لمن آوى محدثا. يعني من أحدث جرما ظلما للعباد أو تجرأ على جنب الله جل وعلا فسب الله أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يدفع عن هؤلاء ويدافع عنهم وأن يحميهم من أن ينالوا العقوبة التي يستحقها من يفعل ذلك، يكون ملعونا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا. بل الواجب على من استجار به محدث كمحدث قتل لأحد أو أخذ أموال أو غير ذلك من الجرائم التي تستدعي عقوبة مما قرره الله جل وعلا في كتابه أو على سنة رسوله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءت به شريعة الإسلام، من حال دون إقامة أو إنزال العقوبة بمستحقها مجيرا له فهو ملعون بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون عليهم أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، مانعين من التعدي على حقوق الله وحقوق عباده. واللعن ليس بالأمر الهين، هو الطرد من رحمة الله، نسأل الله العافية. الرابع من هذا الأرض. والرابع من هذه المسائل التي ذكرها علي رضي الله عنه وأرضاه وخيب المتجاوزين حدود حقه رضي الله عنه وأرضاه، وكبتهم وبكتهم. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هو تلك العلامات التي تكون بين أملاك العباد، تسمى المراسيم وتسمى أوثان في بعض البلاد في المملكة أيضا، وتسمى منار، يعني كأنها إضاءة لانتهاء حق ذا عن حق هذا، فتسمى منار الأرض، يعني يستدل بها على بداية حق هذا ونهاية حق ذا. فمن غيرها ليأخذ حقا من حقوق الآخرين أو ليلتبس الأمر على الناس فقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي أخبر أيضا أن من ظلم قيد شبر من الأرض يعني بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فأمر حقوق الناس وأمر صيانتها مما جاءت به هذه الشريعة. ولذلك لا تجد شريعة سماوية وانتهت الشرائع السماوية، حرفت وبدلت وهيمن عليها التشريع الإسلامي أيضا وتشريعات البشر كذلك لا وزن لها. لا تجد شريعة على وجه الأرض أشمل في حل مشاكل الخلق وأعدل في ذلك من شريعة الإسلام. ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد أحسن من الله جل وعلا أحسن حكما، ولا أعدل ولا تشريع أعدل من تشريعه جل وعلا. فالذي يغير علامات منتهيات أملاك الناس عن قصد، سواء قصد الاستفادة هو أو قصد إرباك الناس، فإنه يكون بذلك متعرضا للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفساد في الأرض. فإن هذه الأمور من الفساد في الأرض التي إذا لم تدفع أو لم تندفع إلا بعقوبات صارمة أخذ بها مهما كانت العقوبات صارمة، إذا لم يتم إعفاء الناس من هذه الشرور إلا بها. حديث الذباب أحسن الله. فبالنسبة للتقرب بالقرابين لغير الله جل وعلا هذا من الشرك الأكبر، ولا يحقرن الإنسان الشيء ويقول هذا أمر سهل. لا سهل في مضادة التوحيد، هذا القوم، هؤلاء القوم الذين كان لهم صنم ولا طريق للناس إلا من عند صنمهم ولا يتركون أحدا يجتاز إلا بأن يقدم قربانا لصنمهم على حسب ما يستطيع المقرب. فجاءهم رجل فقالوا له قرب للصنم، لكن ليست لديه بصيرة، ما اعتذر إلا بالفقر بأنه لا شيء معه، فقال ليس معي شيء أقربه، والشيطان حريص على إفساد العباد يكتفي بأقل القليل. فقال أولياء الشيطان قرب ولو ذباب، الذباب لا ينفع المقرب ولا ينفع سدنة المقرب إليه، ومع ذلك الذباب أيضا يغلب البشر كما قص الله جل وعلا في كتابه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، يعني إذا أخذ الذباب شيء ما قدرت البشرية أن تستعيد ما أخذه الذباب مهما أرادوا. هذا الرجل قال ليس عندي شيء، قالوا قربوا له الذباب، قالوا لا نكلفك شططا ولا إرهاق، فقرب الذباب. لما قرب الذباب تركوه يجوز يذهب، فجاء ذلك الرجل المؤمن قالوا قرب، قال ما عندي مقرب، قالوا قرب ولو ذباب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فقتلوه. الأول لأن الله لم يوفقه للتوبة، وإلا لو تاب من تقريب الذباب تاب الله عليه، وهذا ثبت على عقيدته، وإن أفضى به الثبات إلى القتل فقتلوه، فهذا دخل الجنة التي فيها الحياة التي لا يتكدر، والنعيم الذي لا ينفد، والسرور الذي لا يزعزعه شيء، وذاك صار مآله دخول جهنم، نسأل الله العافية والسلامة منها. ولذلك مهما كانت السيئات خفيفة في نظر الإنسان ينبغي أن يحذرها، فإنها تجر إلى أمثالها، وقد تؤدي بالشخص إلى ما يكون به حبوط العمل، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهنية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. الآية: لا تقم فيه أبدا لمسجد. لما بنى أهل النفاق مسجد الضرار الذي بيّن الله جل وعلا مرادهم فيما فعلوا، وجاءوا بنفاقهم يقولون للنبي: بنينا هذا المسجد وكذا وكذا، نريدك أن تصلي فيه. وكان على أهبة السفر صلى الله عليه وسلم فاعتذر، وكانوا بنوا هذا المسجد ضرارا وإرصادا لمن حارب الله، فأنزل الله جل وعلا المن والتحذير على المنع المطلق وأن لا يقوم فيه أبدا، والأولى بالصلاة في المسجد الذي إنما أعد لطاعة الله جل وعلا، أعده المتطهرون بالإيمان والطهارة. فالأعمال التي تؤسس على الكفر والشرك أو للكيد والغدر بالمسلمين لا يعتد بها. ولذلك هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، وأخزاهم الله جل وعلا بما أنزل في كتابه عنه، وحكمه يسري على إتلاف كل ما يعد للإضرار بالأمة الإسلامية إذا أمكن إتلاف ما يعد للإضرار بها من بناء أو صناعات. إذا لم يكن بإمكانهم الاستفادة منها يسعون لإتلافها. فهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه منعه ربه جل وعلا أن يصلي في ذلك المسجد، وبين له جل وعلا أنه إنما أعد ذلك المسجد للإضرار بالمسلمين، وليكون ملجأ للمحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حديث نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا في أيام شركه قبل أن يسلم في الجاهلية، نذر أن ينحر إبلا ببوانة. يظهر والله أعلم ذلك أن بوانة ذاك مورد يرد الناس إليه، فأراد أن إذا ورد الناس ينحر لهم إكراما ويتقرب بذلك العمل، فجاء إلى النبي وأخبره أنه نحر، نذر أن ينحر إبلا ببوانة. النبي قال له: هل في ذلك الموقع، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لأنه لو كان فيها وثن يعبد ما أجازه، وإن لم يكن الذبح للوثن، وإن كان الذبح لله، لكن الذبح عند مكان كان يذبح فيه لغير الله لا يحل. قال: هل كان فيه وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم، أعياد الجاهلية؟ فقال الرجل: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لما انتفى وجود ما يستدعي المنع وصار الأمر على أصل الإباحة، فاقترن به نذر، والله أمر بالوفاء بالنذر المباح، والنبي نهى عن النذر، قال: إياكم والنذر، يعني احذروه، لا تقدموا على النذور، إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني الشخص البخيل قد لا تكون نفسه سخية ساخية بالبذل ابتغاء مرضاة الله، فيحتاج إلى ما يلزم نفسه بالبذل هو، وإن كان النذر لا حرج فيه إذا فعل، ووجب عليه أيضا أن يؤدي ذلك النذر، إلا أنه ليس بالمحمود. لكن إذا نذر نذرا مباحا في طاعة لله جل وعلا ولم يقترن بأسباب منع وجب عليه أن يفي، إلا إذا كان لا يقدر، إذا نذر عملا من الأعمال وهو لا يستطيع أن يقوم به. فمثلا شخص نذر أن يبني مسجدا يتسع له 100,000 نفر وهو لا يملك درهم، هذا ما نذر فيما لا يقدر عليه. لكن لو فرض أنه في يوم من الأيام كان قادرا نظر في أمره. أن يبين لما أمر الرجل أن يفي بالنذر بين أنه لا نذر في معصية الله. مثلا الإنسان ينذر ألا يكلم فلان، نذر أنني لا أكلم فلان بأي كلمة ولا أرد عليه السلام، هذا نذر معصية، لأن النبي نهى أن يهجر المسلم أخاه، وأمر من سلم عليه أن يسلم، وإذا حييتم بتحية فحيوا فردها، وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. فالإنسان إذا نذر نذراً بمقاطعة أحد بدون حق، أما إذا نذر أن يهجر هذا صاحب هذه المعاصي حتى يتوب هذا لا حرج، لأن النذر لردع العاصي عن المعصية أو لحمله على التقرب إلى الله جل وعلا وإعراضه عن المعاصي هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كذلك إذا نذر أن يتصدق بمال كذا وكذا من فلان، يعني أن الإنسان إذا نذر شيئا لا يقدر على القيام به أو نذر التصدق بأموال الآخرين فهذا لا يثبت شيء. هل يحاسب على هذا النذر ويقال عليه كفارة يمين أو لا؟ ما دام أن النذر مهدر لا قيمة له فلا يلزم بشيء، لكن لو احتاط لنفسه وكفر كفارة اليمين حتى تكون رادعا له عن الإقدام مرة أخرى وأخرى قد يكون حسن. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الله جل وعلا ذكر الثناء على الذين يوفون بالنذر، لكنه لم يأمر الناس أن ينذروا، ولذلك بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على كراهية الابتداء بالنذر، لكن إذا أقدم فنذر فالله أثنى على الذين إذا نذروا صدقوا، إذا نذروا ما يقدرون أن يقوموا به من الوفاء يوفون بالنذر ويخافون عقوبة الله جل وعلا. إذا نذر الإنسان أن يقوم بعمل وعلقه على شيء إذا حصل له فإنه يبقى هذا النذر معلق، فإذا حصل المطلوب استقر النذر واجبا، ولو لم يحصل المطلوب ما استقر النذر. لو قال مثلا: إن نجح ولدي في هذا الاختبار لله علي أن أفعل كذا وكذا، أتصدق بصدقة كذا وكذا، إن نجح ولده فيما ذكر وجب عليه أن يفي بالنذر، وإن لم ينجح لم يلزمه شيء. أو إن نذر نذرا إن الله جل وعلا أخرجني من هذه المشكلة أو نصرني فيما أنا مهتم بأن يكون المتغلب فيه فتحقق له ما علق عليه النذر وجب عليه أن يقوم بالنذر، إلا إذا نذر بذل ما لا يقدر على بذله فإنه يكون نذر ما لا يملك. وأما نذر أن ينذر الإنسان من أموال الناس فهو أيضا نذر لا ينعقد، ولكنه يدل على عدم البصيرة، كان في السابق الناس يتحدثون عن العتق، ينذر أن يعتق عبد فلان، إذا كان لا يقدر على عتقه لا يملك الثمن أو صاحب العبد لا يريد أن يبيعه كان هذا ينذر ما لا يملك فلا يعقد له نذر. قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني ما تنفقونه من النفقات ما كان يبتغى به وجه الله جل وعلا فلا يخفى على الله، ويدخل في باب إنما الأعمال بالنيات. وما نذرتم من نذر إن كان القصد بذلك النذر التقرب إلى الله جل وعلا بالقيام بأثر ذلك النذر فأنتم تثابون، لأن الله يعلم كل شيء. وإذا أراد الإنسان بنذره أو نفقته غير وجه الله جل وعلا لم ينفعه ذلك، ويدخل في عموم إنما الأعمال بالنيات، ويدخل في عموم من هم أول من تسعر بهم النار. يعني الإنسان يحتاج إلى أراد أن يعزم على عمل ما أن يفكر فيما كان يعزم على القيام به، هل حامل له على هذه العزيمة التماس مرضاة الله جل وعلا وحب التقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، إذا كان الأمر كذلك فليحرص على المبادرة، وإن كان الحامل عليه الرغبة في المباهاة ويقال المحسن الكبير وأمثال ذلك، فإنه ليس له من هذا العمل إلا ما قصد، يعني أنه لا ينفعه عند الله جل وعلا. حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه. طاعة الله واجبة أو على الأقل مستحبة، الواجبات طاعة الله فيها جميعها واجبة على كل من يقدر عليها، وإذا أخل بالواجبات من يقدر عليها تعرض لعذاب الله. وبقية الأعمال الحسنة الكريمة يحب الله جل وعلا من عباده أن يتقربوا بها، لكنه لا يعاقبهم إذا لم يتقربوا. فإذا نذر العبد أن يتقرب بأمر لولا النذر كان التقرب به مباحا، لكن لما نذر أن يتقرب به وهو يقدر عليه تحول من الإباحة إلى الوجوب. فإذا نذر الإنسان أن يطيع الله فليطيعه. فمثلا نذر الله أن يعتمر في شهر محرم وهو يقدر على ذلك، إذا ما دام إذا نذر وجب عليه أن يقوم بإذ النذر. لو لم ينذر وكان سبق له أن اعتمر ما وجب عليه الاعتمار، إلى غير ذلك من الطاعات. لو نذر أن يتهجد في كل ليلة 19 ركعة وهو يقدر وجب عليه النفي بهذا النذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن من نذر أن يعصي الله بينه وبين فلان سوء تفاهم، قال لا، نذر إن قدرت على إتلاف سيارته لا أفعل، إن قدرت على أن أطفئ أنوار بيته لا أفعل، هذه كلها معاصي لا يحل له حتى ولو نذر، إلا أنه أراد أن يلزم نفسه بما كان ينبغي له أن يتوب إلى الله عنه فيكون إثمه أكثر. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يعني لا ينعقد نذرا في المعصية، لكن نذر بالطاعة التي يقدر عليها العبد إذا نذر وجب عليه أن يؤديها. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الباب فيما يتعلق بالاستعاذة بغير الله، كانت العرب في الجاهلية يستعيذون بالجن، وكان الواحد إذا نزل في وادي من الأودية قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء هذا الوادي، لا يقصد بذلك بني آدم، لأنه قد يرى نفسه أنه قادر على مجابهة بني آدم في الدفاع عن نفسه بسلاحه بسيفه ورمحه وقوسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعاذة بغير الله، بل على المسلم أن يحرص على أن لا يستعيذ إلا بالله، لكن لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر، إن قال أعوذ بك لا شك أن هذه درجة من درجات الشرك، أما إذا قال أعوذ بالله ثم بك فهذا هو الصحيح الصلاح. لما كان الناس العرب يستعيذون بالجن كما في قول ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا عجلنا الذي جثلنا، قال الله النار ومثواكم، أي الذين كانت هذه حياتهم. النبي دل الناس على أمر فيه خير كثير، إذا نزل الواحد في منزل في طريق أو سكن استعاذ بالله بكلمات الله التامات من شر كل ذي شر أو من شر كل دابة وأخذ من ناصيتها إلى غير ذلك، بألفاظ الحديث متعددة. إذا نزل واستحضر هذه الكلمة عند نزوله لم يضره شيء ما دام في ذلك المنزل حتى يرحل منه. فينبغي للمسلم أن يحرص على مثل هذه الكلمة، نحفظها لو أراد أن يجلس جلسة ولو طويلة ولو قصيرة، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ذي شر، في برية في مسجد في أي غير ذلك، يحرص عليها. ثم أن الحرص على الاستعانة بالله ثم بالإكثار من ذكره مما يكون نافعا للإنسان في كثير من أحواله. وهذا الاستعاذة من الأدلة على جواز الاستعاذة بالقرآن الكريم. كل واحد أعوذ بكتاب الله الكريم من كل شر، لأن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، على خلاف قول الذين يقولون أن القرآن مخلوق، لأن صار مخلوق ما صحت الاستعاذة به، لكنه كلام الله جل وعلا. وهذا الحديث صريح، أعوذ بكلمات الله التامة، وفي بعض الألفاظ لا يجهزهن بر ولا فاجر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هناك عدة آيات، نقف عند كل آية. أحسن الله إليك. أحسن. نعم. الأولى. نعم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن. هذا كما هو معلوم جميع كتاب التوحيد من أوله إلى آخره إنما يعالج صيانة التوحيد، توحيد الله جل وعلا، بالعبادة والرجاء والاستعاذة والاستغاثة وإلى غير ذلك، جميع ما يتعلق بسلامة التوحيد. فهو في هذه الآية، أقرأها علي: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع. أول شيء لا أحد يستطيع أن ينفع الخلق من الخلق، وإنما النافع هو الله، ما بكم من نعمة منه. فالإنسان لا يدعو أحدا من الخلق حتى ولو كان حاضرا، يحرص أن يقول: أسأل الله ثم أسألك، أستعين بالله ثم بك، أستعيذ بالله ثم بك، يجعل أهمه وصادق تعلقه بالله جل وعلا وفضله. فإذا لم يفعل كان في ذلك مشركا. لذلك أظن فيها الحديث في هذا الباب اللي يقول نستغيث برسول الله من هذا المنافق. نعم. في نفس الباب هذا سيأتينا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني هذا كله يدخل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس عندما قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، تعرض لله في الرخاء، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. يعني الإنسان يعود نفسه الاطمئنان مهما ركب طريقا أو قام في أي مشروع أو غير ذلك، يوطن نفسه أنه لن يكون له إلا ما قد قضاه الله جل وعلا قبل هذا الوقت. لا يقول: يمكن لو أني لم أشارك فلان وشاركت فلان لنجحت. لا، عندما يتبين أنه لم ينجح في هذا العمل لا يظن أنه لو شارك غير هذا نجح، لأن حصول الإفلاس والإخفاق يدل على أن هذا الأمر قد تم قضاءه من الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيوطن نفسه. فإذا وطن الإنسان نفسه على ما سيحدث يبذل الأسباب في تلافيه، لكن إذا وقعت لا يقول ربما أنني قصرت في الحيطة أو لم أخذ الأهبة اللازمة، لا، إذا وقع الأمر ينبغي أن يقول الحمد لله على ما قضاه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وقول الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا بالنسبة لمن يعبد غير الله أو يدعوهم، كهؤلاء الذين يقولون يستغيثون بفاطمة الزهراء ويدعونها، يدعون الحسين ويدعون زينب، وأن شاهد التلفزيون اليوم في الصباح وشيع عليه العمامة يتحدث عن زينب في لها قبر في مصر، واليوم انخلق يبكي بكى، يعني أنها تدفع الأضرار. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا شك فيه، من مات عليه فإلى جهنم. فالإنسان لا يدعو أحد غير الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا أمكنه أن يوطن نفسه ويطمئن على أن ما قد قضاه الله جل وعلا وكتب سوف يحصل، هانت عليه كثير من الأمور. إذا وقع الشيء علم أن وقوعه ما كان ليدفع، وإذا دفع لا يظن أن جهده هو الذي دفعه، وإنما توفيق الله وقدره عندما وفقه للقيام بهذا العمل ولطف به أنتج هذا النجاح، تم هذا الأمر. وقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الشخص الذي يدعو غائبا لا يسمع كلامه أو ميتا ويستغيث به، هو لا يقدر على أن ينفع هذا الداعي ولا يعلم عنه، وعندما يريد أن يتعلق به يوم القيامة يتبرأ منه، يقول لا أحد أضل من هذا. لا شك أن الناس فيهم ضال وفيهم من هو أكثر ضلالا، هذا لا أحد أضل منه، يدعو ميتا يلتجئ إلى قبر، مثلا يذهب للسيد البدوي أو ما يزعم أنه الحسين في مصر أو النجف الذي يسمونه الأشرف، وما يقول بعضهم أن الله قال للكعبة لما ادعت أنها أشرف بقاع الأرض قال لا تربة كربلاء أعظم منك، نحمد الله على عافيته لنا من أن نتأسف بمثل هذه العقول الفاسدة. وقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أمر النبي أن يسألهم هل أحد يقدر أن يجيب المضطر؟ قريش غزت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر ونادوا العزة ونادوا هبل ولم ينصرهم شيء، وإنما النصر بيد الله جل وعلا. هؤلاء المعبودون من دون الله حتى لو علموا عبادة العابدين لا يستطيعون نفعهم. الشيطان لما قال لقريش إني جار لكم ثم رأى تنزل الملائكة تبرأ منهم وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وهم يظنونه أحد سادات العرب سيدا، فالله نعى عليهم هذا الشرك وذكره لذلك ليعقل من يتورط في مثل ذلك. ومع الأسف تجد أن كثيرا من الناس في كثير من الدنيا يذهبون إلى بعض القبور ويزعمون أن فلان يقبل القرابين وينفع المتقربين. ولذلك لما سمع شيخ الإسلام محمد رضي الله عنه رحمة الله عليه على المشركين في وقته قال إن هؤلاء أشد كفرا من مشرك العرب. مشرك العرب في الجاهلية إذا مسهم الضر فزعوا إلى الله جل وعلا، وهؤلاء إذا مسهم الضر ما دوى الأولياء. صلى الله عليه. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا من نفس هذه الأشياء، لا يستغاث بأحد من الخلق، وإنما الاستغاثة إنما تكون بالله جل وعلا. ولهذا لما قالوا للنبي هم قلنا ما استغيث بالله، قال لا وإنما يستغاث بالله. ولو قالوا لاستغيث بالله ثم بك ما استنكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص غاية الحرص على معرفة ما يراد للتوحيد، حتى في المحادثات والمخاطبات يكون حذرا من الوقوع فيه، لأن الزلة فيما يتعلق بما يخدش التوحيد قد تمرض القلب وتضعف بصيرته. والاستعانة بالله جل وعلا والإكثار من ذكره واستلهام التوفيق منه من أعظم ما يتحصن به العبد ليسلم من الوقوع فيما حرم الله مما قد يكون مضرا به غاية الضرر. أحسن الله إليكم. نقف هنا أحسن الله إليك. نبدأ في الأسئلة. جاء الصلاة، جاء الأذان، اقترب دقيقتين أو ثلاث، هو يقدم خمس، هو سبع، نص وخمس، والله ما أعلم، أو 37 يا شيخ. الله شوف عندي أنا يذن طال عمرك الساعة الرياض 7 دقائق يذن على شيء 37 37 لعلنا نقف هنا أحسن الله. نبدأ بالأسئلة. إذا نقف ما خلص. طيب أحسن الله عليك. سمحت الشيخ هذا يسأل يقول إذا علقت النذر بوقت وأتى هذا الوقت ولم أوفي بالنذر فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ الله أثنى على الذين يوفون بالنذر. إن كنت نذرت ولا تقدر على النذر وجاء هذا الوقت وأنت لم تقدر فأنت داخل في حكم نذر ما لا يملك. وأما إذا كان تأخيرك الوفاء بالنذر تكاسلا فهو دين في ذمتك عليك أن تبادر في قضائه. نعم حسن الله. والذي ينذر بمعصية هل يجب عليه كفارة؟ الذي ينذر بمعصية هل الصحيح الصحيح أن يتوب إلى الله جل وعلا فقط. حسن الله إليكم. يقول ما حكم قول أذبح لفلان وهو ميت وقصدي من ذلك الذبيحة لله أن يذهب أجرها للميت؟ لا، إذا كان يقصد يريد أن يتصدق صدقة عن فلان، وأما أن يذبح لفلان الميت فلا يجوز. وأما إذا أرد أن يذبح الأضحية لفلان يعني هذه أضحية فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. ما الأفضل إن أكره الرجل على شيء أن يفعل محرم أو لا يفعل حتى لو كان في ذلك حياته؟ من أكره على شيء ولم يستطع أن يمتنع. إليكم. يقول بما يجاب على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره والأحياء يجوز أن تطلب منهم الشفاعة فيجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حي كما جاء في الحديث أن الله يرد روحه ليرد السلام على من سلم عليه. هذه حياة برزخية، وإلا فإن الله يقول في كتابه الكريم إنك ميت وإنهم ميتون. قالوا ما محمد إلا رسول قد من قبل أفإن مات أو قتل، ماذا يصنع في هذه الآيات؟ وإنما النبي ذكر ترد لهم أرواحهم. ولما قالوا كيف قد علمت؟ قال إن الله حرم على أرض أجساد الأنبياء. ولذلك من استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أجمعين فإنه يكون استغاثة شركية كبرى. أحسن الله إليكم. ما الضابط في التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ التفريق، ما الضابط في التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، والشرك الأصغر هو الرياء وما يتعلق به. الإنسان يصلي لله لكن قد يزيد في الصلاة يتأنى، يكون في هذه الصلاة مرائي إلى غير ذلك. فالرياء وأمثاله هو من الشرك الأصغر. من الشرك أيضا الأصغر الحلف بغير الله، لكن إن حلف بغير الله تعظيما للمحلوف به انقلب شركا أكبر، لأن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يتخلص الإنسان من الرياء؟ لا شك أن الإنسان محتاج لأن يتعاهد نفسه للتخلص من الرياء. لو كان يريد أن يطيل الصلاة ثم لما رأى عنده أناس أحب أن يخفف خشية أن يقول مرائي، هذا أدخل في عبادته شيئا للبشر. ينبغي أن يحرص أن تكون علانيته وسره في قدر سواء، وليحرص على الاستعاذة بالله جل وعلا والالتجاء إليه بأن يحفظه ويصونه ويمنعه من الوقوع في تركات الشرك. نعم. سماحة الشيخ يقول كيف ينقلب الحب في الله إلى الحب مع الله؟ وأنا كيف ينقلب الحب في الله إلى الحب مع الله وأنا ممن ابتلي بذلك، فما نصيحتكم لي؟ أحسن الله إليكم. لا تفكر بهذا التفكير بالطريقة هذه. أن تحب الشيء في الله يعني تحب هذا الشيء تبتغي بذلك وجه الله، أو تحب الله وتحب رسوله أيضا. لا يمكن أن تكون حبك للرسول كحبك لله جل وعلا، وإن كان الرسول أشرف الخليقة. إذا أحببت أحدا في الله يعني أن تحبه لأنك ترى عليه ما يدل على رضاك عن أعماله وصلاحه واستقامته، فتحبه لما ترى فيه من طاعة لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول سؤالي أعمل في بنك ربوي وأعمل في قسم منه فيه بيع وشراء بالربا، وعزمت على تقديم الاستقالة منه، ولكني أعول أسرة قدرها 15 فردا، فهل أقدم استقالتي أم أبقى لإعالة أسرتي؟ أحسن الله عاقبتكم. أما إذا كنت تكتب عقود الربا وتشهد على عقود الربا فإن النبي لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وإن لم تكن من هؤلاء فأرجو أن الأمر فيه سماحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لمن يتتبع ويقع في ويبحث عن عثرات إخوانه المسلمين خاصة في الإنترنت وغيرها، وخصوصا أهل العلم وطلبة العلم والدعاة والفضل منهم؟ أولا من تتبع عثرات الناس وعوراتهم تتبع الله عثراته وعورته، والذي يحرص على أن يجد على الناس هفوات وإن لم يجد اخترع هذا من شر الخليقة. المؤمن هو الذي يكره الشر لإخوانه المؤمنين، وإن أخطأوا إن قدر أن ينصحهم نصحهم، وإذا لم يقدر يدعو لهم بأن الله يصرفهم عما يعتقد أنه ضلال. وقد يعتقد الواحد أمرا ضلالا وليس بضلال، وقد يظن الواحد أن ما لاح له من عمل من الأعمال أنه هدى وفلاح، وقد لا يكون كذلك، فالناس لهم في مشاربهم. يوم برا سمعت كلمة للشيخ عبد الرحمن البراك موجهها ليوسف القراوي، والقرضي الحقيقة أنه قد أساء ساعة كبيرة. ما الذي يجعله يأتي ويكتب للملك الخادم الحرمين الشريفين وفقه الله يشكره على كذا ويطلب منه أن ينفذ كذا؟ هل فكر وجلس عند مسجد الحسين ينهى الناس عن الشرك الأكبر؟ مع أنك لا تجد في الغالب، لا تجد في نشاط في الإخوان المسلمين في مضادة الشرك الأكبر، وإنما عملهم لأن يكون الحكم السياسي إسلاميا، أنت كل ما صدق. لكن هذا الرجل ما الذي يطالب يكتب لعل خادم الحرمين الشريفين يمكن النساء من قيادة السيارات؟ فجزى الله الشيخ عبد الرحمن البراك على ما كتب، ونسأل الله أن يهدي يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي كان ذاهبا لإيران وغير إيران يريد أن يعني جمع المسلمين. كيف يجتمع المسلمون على طريقة واحدة؟ من ينذر للحسين وينادي الحسين ويستغيث به ويرى أن الذهاب إلى قبره أفضل من الذهاب إلى مكة، فنسأل الله العافية. أحسن الله عليك. لكن مواقف أحسن الله عليك الشيخ يوسف القرضاوي، مواقفه الإعلامية في الثورات بالذات ارتفعت أسمه. الناس يقولون كيف العالم ينتقد عالم أمام الناس وأمام الملأ، ليس المفترض يناصحه سرا أو يكتب له سرا؟ ما توجيهكم حول هذا أحسن الله عليك؟ لا هو طبعا هو لما تكلمت أنا عن المظاهرات في الحرم قبل الفترة دي وبيان وقلت ان الخروج على ولي الامر بمظاهرات هذا من الفساد في الارض، وان اول مظاهره في الاسلام قتل فيها عثمان رضي الله عنه، ابن عفان رضي الله عنه ندد بهذه وقال انه يعني الحيطان غلط في هذا، وان لابد من المظاهرات لكبح الظلم. لكن اذا عرف الواحد منهج الاخوان المسلمين وقرا ما يرونه لموجه الأخوان من الحقوق والالتزام بأوامره وجد أنهم ليسوا على عقيدة صحيحة صافية. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: صليت في مسجد في المنطقة الشرقية صلاة الجمعة، وقد خطب الإمام وصلى قبل دخول وقت الظهيرة الساعة 11:20، وعندما سألته قال أن وقت صلاة الجمعة مثل صلاة العيد يبدأ من بعد طلوع الشمس، أرجو توضيح المسألة أحسن الله إليكم. هذه في رواية في مذهب الإمام أحمد في جواز هذا الشيء، لكن لا أحد يستطيع أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، ولم يذكر أي حديث صحيح إن النبي صلى جمعة قبل زوال الشمس، ويقول جابر: ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة، يعني نخرج من الجمعة وليس للحيطان ظل، يعني يدخل الإمام عند دخول الصلاة الوقت. ولذلك الذي عليه المذهب مذهب أحمد العام هو أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر، والذي عليها بقية المذاهب الأربعة. فهذا كان على وزارة الأوقاف أن تبلغه بالانكفاف عن ذلك، وعلى هذا الذي صلى أن يبلغ وزارة الأوقاف، لا شكاية للرجل، وإنما لا يتفلت الناس. كل من فكر أن يصلي الجمعة بدري قال الجماعة الصباح تأتون الساعة 8:00 نصلي الجمعة ونذهب للبرية. أحسن الله إليك، خاصة مع هالأجواء وهالربيع إن شاء الله. أما الله يستر ما دام يصلي الفجر. أحسن الله إليكم. لأن الرواية التي في المذهب وقتها كصلاة العيد، كصلاة كعيد يعني بعد طلوع الشمس بقليل تدخل. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة حجت وبقي عليها طواف الإفاضة وسعي الحج بسبب الحيض، ثم عادت إلى أقامتها بالرياض وستذهب يوم الخميس القادم بإذن الله للطواف والسعي، وتريد أن تأخذ عمرة، فهل يكفي إحرامها من الميقات عن طواف الإفاضة وسعي الحج والعمرة، أم أنها تحرم من الميقات لطواف الإفاضة وسعي الحج، أم تخرج للحل لتؤدي العمرة؟ لا، هي لا تدخل على الحج عمل آخر، يقولون أنها تحرم، لكن هي انتهت وتحلت من إحرامها فترجع إلى مكة لتقضي بقية أعمالها، لأن طواف الإفاضة أحد أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. لكن إذا أرادت أن تأخذ عمرة بعد أن تطوف طواف الإفاضة، هل تذهب إلى الحل أدنى الحل؟ أرجو أنه لا حرج، وإن كان الأول أن لا تفعل. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الوالد: ما تعليقكم على كثرة الرؤى المبشرة بسقوط الطغاة وهلاكهم؟ ما تعليقكم على كثرة الرؤى والمنامات المبشرة بسقوط الطغاة الظالمين؟ أولا، النبي أخبر أن في آخر الزمان تكون الرؤيا الصالحة تأتي كفلق الصبح، لكن ليست كل رؤيا يقين أنها رؤيا، قد يختلط على الإنسان ما يراه في الليل أو في النهار، لكن إذا جاءت الرؤيا بما يترجح للإنسان أنها رؤيا فيرجو من الله جل وعلا أن يحقق ما كان فيها من خير له أو للأمة. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في صيدلية حكومية في إحدى المستشفيات الحكومية، وأعطي دواء لأشخاص من خارج هذه البلاد مقيمين وليسوا مواطنين، وأحيانا أعطي أناس يقولون أنهم يرسلوا هذه الأدوية للمحتاجين في بلادهم، فهل هذا العمل يخالف الشرع أم أعتبره مساعدة تقدمها السعودية البلد للإخوان المسلمين في أماكن العالم المحتاجين؟ إن كانت الدولة فوضتك أن تتصرف هذا التصرف وتعطي هؤلاء الفقراء أدوية يذهبون بها إلى بلادهم، فانظر إلى التعليمات التي عندك، لا تصرف الأدوية إلا للمستحقين على حسب النظام الذي عندك في البلد، وإذا أردت أن تنفع الآخرين وتحسن إليهم فاشتر هذه الأدوية من بياع الأدوية وأعطيها لهؤلاء الفقراء، لا تحسن بأموال الدولة بدون إذن منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب من الله علي بطلب العلم وأدرس في الجامعة، ولست من أهل الرياض، ولكن الشيطان يوسوس إلي أنني لا أستفيد من العلم ولم أحصل شيئا وأن وقتي يضيع سدى، ما نصيحتكم في مثل حالتي؟ أحسن الله إليكم، وأرجو من سماحتكم الدعاء لي ولأمثالي بأن يشرح الله صدورنا للعلم. نصيحتي لك أن تثبت في تحصيل العلم وتكثر من المراجعة وتلح بسؤال الله جل وعلا أن يصلح صدرك للعلم، واحرص أن يكون همك في تحصيل العلم العمل بما تعلم والنفع به، فاجتهد بذلك، وإذا هجمت عليك هذه الخواطر فبادر إلى طردها بالذكر، أكثر من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأمثال ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقبل على مشروع زواج، فأسأل الله أن ييسر لي ولإخواني، ولكن ما نصيحتكم في اختيار الزوجة الصالحة؟ أحسن الله إليكم، وما الضابط في ذلك؟ اقرأ الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا أمكنك أن يجتمع لك فيها الدين والجمال والنسب والمال إذا حصل بعد هذا خير، وإلا احرص على الأخذ بجانب الدين حتى تكون عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: من صام قضاء رمضان في أيام التشريق فهل يصح منه ذلك؟ النبي أخبر أن أيام التشريق أيام أكل وشرب لا يحل صيامها إلا لمن كان متمتعا ولم يسق الهدي ولم يصم قبل عرفة، يصومها 3 أيام. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وهذا التوجيه منكم أحسن الله إليكم. يقول: بعض إخواننا في سوريا قد يهددون ويعذبون عذابا شديدا من أجل أن يقولوا كلمة الشرك لا إله إلا هذا الطاغية، فهل يحل لهم ذلك؟ وما الأفضل أن يفعلوه؟ وما نصيحتكم وتوجيهكم أحسن الله إليكم لإخواننا وهم يمرون الآن بأزمة تشتد أكثر وأكثر سواء في سوريا أو لليمن؟ أولا نحمد الله جل وعلا على حسن موقف خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بسوريا وحسن توجهه، ولا شك أن إحسان المملكة على سوريا ليس بجديد، ولكن حكومة يحكمها ملحد نصيري وحزب خبيث مثله لا يرجى منهم خير، وهم بجنايتهم على السفارة السعودية أيضا قد أحسنوا لأنهم حملوا استنكار عملهم من كافة الناس. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجل هذا الطاغية ومن كانوا مؤيدين له بعقوبة عاجلة، وأن يرينا آثارها بهم فيهم، وأن يوفق أهل سوريا للثبات والصبر، فإن الصبر من الله، والنبي يقول: ما أعطي ابن آدم عطاء أفضل من الصبر أو خيرا من الصبر، فليصبروا فإن العاقبة للتقوى. أما هذا الخبيث الفاجر النصيري الذي أشرت كم مرة إلى أن النصيرية مذهب باطني وهم من بقايا مذهب الفاطميين الذين حكموا مصر وشطرا من بلاد المسلمين وحكموا الحرمين، وكان الحاكم يأمر من يسمع باسمه ولو عند الحرم أن يسجد، ويأمر الداخلين عليه أن يسجدوا له. فلا شك في كفر من يعتقد هذه العقيدة، فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل سوريا بالفرج، وأن يري المجرمين الظالمين والمنافقين الذين يمجدون عمل هذا الخبيث أن يريهم في أنفسهم المثلات، وأن يهيأ جل وعلا بقدرته التي لا حدود لها فاجعة لهذا الطاغية وحزبه عاجلة غير آجلة، وأن تكون العاقبة والنصر لأهل الحق والهدى، وأن يعيد سوريا إلى القيام بنصرة الحق وإعلاء كلمة الله ونشر معالم الهدى والوقوع في طريق التيار الإلحادي الاثني عشري الذي يتخذ من سوريا امتدادا ليلتقي بالحزب الخبيث الفاجر في لبنان ما يسمى بحزب البعث بحزب الله، وهو في الحقيقة إنما هو حزب الشيطان. فنسأل الله أن يرينا في ذا أولئك جميعا بأسرع ما يمكن، وهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بما يفرح به المؤمنون ويشقى به أهل الإلحاد والفجور، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل اليمن بالخروج من هذه الورطة، وأن يعاجل تخلصهم من هذا الرجل المراوغ المدعو علي عبد الله علي صالح علي عبد الله صالح، وأن يولي عليهم جل وعلا بمنه وكرمه أتقاهم وأحرصهم على الحق والهدى، وجمع الكلمة، وأن يكبر كل من أراد المسلمين بسوء، وأن يتم ويديم ما أسبله على هذه المملكة من الأمن والسلامة من أعاصير هذه الفتن التي اجتاحت بلدانا كثيرة، وبعضها لا يزال قد بقي من آثار تلك الفتن. نسأل الله جل وعلا الذي عصمنا وحمانا أن يديم لنا دوام هذه النعمة وتمامها، وأن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه على كل ما يعلي شأن هذه البلاد في عقيدتها وأخلاقها، وأن يصد عنها كل ما ينافي أخلاقياتها، وأن يرينا آثار ذلك عاجلا غير آجل، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.